جرى الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 بالنجاح يوم 28 ليلا من تموز عام 106 زوتي 2017 تحت الإرشاد المباشر للقائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. جاء القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في عين المكان وأشرف على الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. عرض القائد الأعلى المحترم الذي يصنع معجزات الظفر المتتالي ويأتي بالنصر الدائم وهو يقلب توقعات أبناء العالم بذكائه العسكري البارز وجراته الصلبة واستراتيجيته المرنة. أرضى أمام قطاع الأبحاث الصاروخية المهمة الكفاحية القاضية بإجراء الإطلاق التجريبي المفترض للمسافة القصوى للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 في أسرع ما يمكن لإثبات ثقة بمجمل أنظمة الصاروخ مرة ثانية. إن العلماء والتقنيين في قطاع الدفاع الوطني والمخلصين لحزبنا والذين يحتلون أي حصن في دفعة واحدة وهم يشاركون القائد فكرا وتنفسا وخطوة وفي أعماق قلوبهم الثقة المطلقة بالحزب قد أكملوا الاستعداد للإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات قبل موعد محدد بشن المعركة المستميتة مفعمين بالعزم العالي على استعراض القدرة الجبارة للقوات المسلحة النووية الاستراتيجية لحزب الأمل الكوري أمام العالم بكل وضوح. تلقى القائد الأعلى المحترم كل يوم تقريرا عن أحوال الاستعداد لإطلاقه التجريبي الثاني وقدم تعليمات مفصلة وجاء يوم الإطلاق ليلا في موقع الإطلاق التجريبي ليشرف عليه في عين المكان. استهدف هذا الإطلاق التجريبي إلى تمام إثبات المسافة القصوى وغيرها من الخصائص الفنية العامة لأنظمة الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 والقادر على حمل الرأس النووي الثقيل الكبير. ما إن أصدر القائد الأعلى المحترم الأوامر بالإطلاق حتى طار الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 والذي يحمل القوة غير المندوبة لكوريا البطولة إلى الفضاء الشاسع في اللمحة بصر وهو يزيح أغشية الظلام باللهيبه الجليل. وصل الصاروخ الباليستي المنطلق في منطقة شمالية غربية من بلادنا إلى حد الارتفاع الأقصى 3724 كيلومترا فاصلة 9 وطار 998 كيلومترا مدة 47 دقيقة و12 ثانية وسقط بصواب في المياه الإقليمية المحددة على عرض البحر. جرى الإطلاق التجريبي الأخير بنظام الإطلاق عن طريق زاوية السعود القصوى افتراضا للمسافة القصوى ولم يؤثر قط في أمن الدول المجاورة. من خلال الإطلاق التجريبي الأخير تم إعادة إثبات ما تم تثبيته في الإطلاق التجريبي الأول الماضي من خاصية انفصال الصاروخ من القاعدة عند إطلاقه وخصائص انفصاله الممرحل وخصائص أنظمة تكوينه، كما تم إثبات خصائص العمل للمحركات التي ازداد عددها من أجل طمان المسافة القصوى في المسافة الفعلية ودقة وثقة بأنظمة التوجيه والاستقرار التي تم تحسينها. وكذلك تم إعادة إثبات خاصية التحكم الوضعية لرأس القتالي الثقيل في المسافة المتوسطة بعد انفصاله، وتم إثبات أن تحكم التوجيه والوضعية لرأس القتالي جرى بدقة حتى في ظروف إعادة انطلاقه في حالة نظام الاطلاق عن طريق زاوية السعود والتي تكون الأكثر قساوة من ظروف طيران المسافة القصوى الفعلية، وتم حفظ الاستقرار التركيبي لرأس القتالي حتى في درجة الحرارة العالية وقدرها 1000 درجة، وعمل جهاز تحكم تفجير رأس النووي عملا طبيعيا. أعرب القائد الأعلى المحترم عن الرضاء الكبير بنتيجة الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14، والذي أتى بالنجاح الكبير التام دون أدنى خطأ، وقدر عاليا العلماء والتقنيين والعاملين في قطاع الأبحاث الصاروخية، وقدم لهم الشكر الخاص باسم لجنة الحزب المركزية. قال القائد الأعلى المحترم في افتخار إنه من خلال الإطلاق التجريبي الأخير تم إعادة إثبات ثقة بأنظمة الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وتم إظهار قدرتنا على القيام بإطلاقه المباغت في أي منطقة ومكان وفي أي وقت، وتثبت بجلاء أن أرض أمريكا كلها أوضعت داخل نطاق رمايتنا. وأضاف قائلا إن هدفنا في إجراء الإطلاق التجريبي المفترض للمسافة القصوى للصاروخ الباليستي العابر للقارات بإصرار هو إرسال إنذار صارم إلى الولايات المتحدة التي تطلق هذه الأيام السفسطات الأشعاعية بلا رشد، وأكد أنه من خلال هذه التجربة قد يدرك واضعو السياسة الأمريكية حقيقة أنه إذا أقدموا على المساس في دولتنا أن دولتهم العدوانية وهي الولايات المتحدة هي الأخرى قد لا تكون سليمة. وذكر أن السفسطات الحربية الباطلة لأمريكا وتحديداتها بالعقوبة المتطرفة على دولتنا تشحذ يقظتنا وتزيد من مبرري امتلاكنا للأسلحة النووية فقط. ثم أكد على أن القدرة الرادية الحربية المقتدرة لحماية الدولة تأخذ اختيارا استراتيجيا حتميا ومدخرات استراتيجية ثمينة لا يمكن إرجاعها وتبديلها بأي شيء بالنسبة لشعبنا الذي سبق له أن عانى من الحرب الفاجعة على هذه الأرض من جراء الوحوش الإمبرياليين الأمريكان. وقال بنبرة قوية إنه إذا حشر الأوغاد الأمريكان أنوفهم في هذه الأرض مرة أخرى ليلوحوا بالهراوة النووية ويتصرفوا تصرفا سخيفا على الرغم من إنذارنا المتكرر، سنلحق بهم درسا قاسيا بالقوات الاستراتيجية النووية التي وفرناها بإخلاص لحد الآن. هن القائد الأعلى المحترم بحرارة العلماء والتقنيين والعاملين في قطاع الأبحاث الصاروخية الذين أجروا بنجاح الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من تراج فاسون 14، وأظهروا على الملأ مرة أخرى الكرامة المستقلة والجبروت للدولة النووية القوية المستقلة، الدولة الصاروخية القوية العالمية. ثم احتضنهم جميعا والتقط معهم صورة تذكارية عميقة المغزى ستبقى في التاريخ إلى الأبد. إن جمهوريتنا المتقدمة إلى الأمام تحت راية الخط الجديد الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية لحزب العمل الكوري العظيم ستصنع وتكمل مزيدا من أقوى الأسلحة الاستراتيجية، أسلحة زوتي التي تظهر على الملأ مناعة كوريا زوتي وقدرتها الكامنة للتنمية غير المنضوبة حتى ذلك اليوم، حيث ستكتسح الإمبريالية الأمريكية والقوى التابعة لها التي تحاول خنق كرامة وطننا وحقه في الوجود اكتساحا تاما، بحيث تحرز انتصارا نهائيا حتما في المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا. كان في صحبته ري بيونغ تشول وكيم راك يوم وكيم جونغ سيك جانغ تشانغ ها جون إل هو يو جين وجو يونغ ون.